بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. الموج كبره والوحش مجده والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. أيها المستمع الكريم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها على أسماعنا قارئ الإذاعة المصرية فضيلة الشيخ أسعد محمد أبو الجدايل، القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بملامس مركز منيا القمح شرقية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك إن قدير يا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما الله الذي كذلك النشور من فريق في الجنة وفريق في السعير. صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل: زهى النور لما تجلت آيات الهدى، وأبدت ظهور السعد خدا موردا، وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا، تغرد به رضوان في خير جنته، وجبريل من فوق السماء مرددا: حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا. أيها المستمع الكريم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم ببني عبيد دقهلية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلعلك باخع نفسك على فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ما تعملش حاجة لما أقول لك. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم نحن نقص عليك نبأهم بالحق افترى على الله كذبا وصدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، زاد لا ينفذ ومدد لا ينقطع وجواب شاف لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم ببني عبيد دقهلية، نقلناها لحضراتكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها نظم العواضي بالمقطع الإنارة الكبرى إدارة الحاج أحمد مختار بنوب طريف، الفراشة الكبرى إدارة أولاد الحاج النبوي بكفر الروح. شكر الله سعيكم جميعا. واغفر لنا قرأ علينا الشيخ سيدنا محمد بن قريظة واكرم الجند.